إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لكن في النار أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. معنا المحاضرة الثانية في بيان معتقد أهل السنة والجماعة من خلال كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي القاسم محمد ابن الحسين الأشوري رحمه الله. وعلى طريقة أهل العلم عند النظر في كتب أهل الحديث وفي الكتب على العموم أنهم ينظرون في فهارس الكتب حتى تتكون لديهم نظرة شمولية أو نظرة شاملة لما حواه هذا الكتاب حتى يستطيع أن يميز بينه وبين غيره من الكتب ليجمع أكثر العلوم والمعارف المتعلقة بأصول اعتقادات أهل السنة والجماعة لأن كل مصنف يصنف كتابا فلا بد أن يذكر أشياء ويفوته أشياء وبجمع أو بجمعها تحصر على العموم والخصوص والإطلاق والتقييد المفاهيم العلمية الخبرية النظرية وتوافر الأحوال والمقامات والحقائق التي ينبغي أن تكون عليها عندما تؤمن بما اعتقده أئمة السلف وأهل الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن دراسة الاعتقاد يترتب عليها أن يعيش الإنسان في أحوال إيمانية متعلقة بالقلب ومتعلقة بالجوارح متعلقة بالنفس ومتعلقة بالروح فلا بد أن يرتقي الإنسان في الأعمال القلبية حتى تكون ملكة وسجية له يعيش بها ويحظى من خلالها بعطاء الله سبحانه وتعالى ونصره وتأييده ويحظى بالثبات على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني عندما تجمع أصول الاعتقادات أهل السنة والجماعة يتكون عندك أحوال في مسائل الاعتقاد خاصة بالخوف من خشية من الله عز وجل، خاصة بالرجاء، خاصة بالمحبة والإنابة والتوكل. هذه الأعمال القلبية يستمر الإنسان عليها حتى تصير ملكة وسجية أو كما يقولون حتى تصير مقاما للعبد، يعني يبكي حتى يصير المكارم ملكة الله، ويرجو حتى يصير الرجاء حياة دائمة له، ويحب حتى يكون الشغف والميل والشوق والإرادة حتى تصير هذه الآثار حقيقة في نفسه. فلا تظنن أن المسألة متعلقة بتصحيح الجانب العلمي الخارجي فقط، أو أنها مسألة متعلقة بأمر نظري فقط، بل لا بد من ظهور معاني الإيمان وحقائق الإيمان في الأعمال القلبية وفي أعمال الجوارح. إن بالجسد يضرب إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقبل أن يهجم عليك الشيطان، وقبل أن يكون له سبيل عليك، وقبل أن تكتنف صحبة السوء والشر، وتغير عليك عصابة الإجرام والفساد والبدعة والضلالة، وأنت لا سلاح لك ولا قوة لك على مواجهة عدوك، يجب عليك أن تحظى بتلك المقامات حتى تواجه هذه الحرب الضروس التي ستتعرض لها إذا اعتقدت تلك العقيدة الصافية التي كان عليها أهل السنة والجماعة. بمعنى أنه كلما يزكو اعتقادك، وكلما يرتفع علمك وفهمك وإدراكك لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن خصومك سيكثرون، وأعداؤك سيأتون بك من كل جانب، ولن يدعك الشيطان تسلم أبدا حتى يوقعك في انفخاخ. فإن لم يكن لك حصيلة من الذكر والدعاء والاستغفار والمحبة والتوكل والإنابة والرجاء والخشية، فإنه من السهولة أن تذل وتنهزم في تلك المعركة. يجب عليك أن تعلم ذلك جيدا. إذا تعلمت أصول الاعتقاد فأنت تعلم من أنت تأخذ الشريعة لإمام الأجري، إمام الأجري ما في القرن الرابع الهجري، يعني رحمة الله عليه كان قريبا من أئمة التابعين كبار أئمة. فأنت تأخذ عقيدة صافية مسندة بالآثار والأحاديث، وهذا يعدد قوتها بعيدة عن المفاهيم الفلسفية والآراء النظرية والتجارب والأفكار الوضعية والفلسفات التي اختارت بمذاهب صوفية مع كتب العقيدة في جميع الجامعات على مستوى العالم الإسلامي، فأثرت على أصحابها وضلتهم أو أضلتهم عن سبيل الله. أنت تأخذ عقيدة بعيدة بكل بعد عن هذه المؤثرات، عقيدة بعيدة عن الفلسفات، بعيدة عن الأذواق الصوفية، لأن يقول لك قسم العقيدة والتصوف، قسم العقيدة والفلسفة، خدت بالك؟ ودائما تجد ان العقيدة تدرس بجوار التصوف وبجوار الفلسفة، فتخرج منها لك في العقيدة رأي كما ان لهم في التصوف والفلسفة رأي. فعقيدة معرضة للآراء والاجتهادات تتزلزل بصاحبها ولا تستقر له على مقام، لكن هذه عقيدة صغيرة، اعتقاد الإمام العجري، اعتقاد أن أقول كلام ما يعني كانوا يقول لك إيه كل ابن تيمية مش أي حد يقرأ، خلي بالك من المسألة دي، يقول لك مثلا كتاب الإمام الطحاوي شرح ابن أبي العز الحنفي. شرح ابن أبي العز الحنفي محتاج 10 شروح. شرح ابن أبي العز نفسه يعني أنت بتريد تشرح حركات حوية بتجيب المتن نفسه تشرحه. ممكن تستعين شرح ابن أبي العز ممكن. لو أنت أردت تشرح شرح ابن أبي العز نفسه تجد اللي هو محتاج إيه؟ عدة شروح. إيه؟ لأن الشيخ ابن سلمة تيمية ولا فرق ومذاهب لا فلسفات ولا أساليب منطقية لا قواعد منطقية ولا أقوال متعلقة بمفهوم العرض والتكسيم والجوهر ومفهوم الهيولي ومفهوم التكسيم التحيز. في ألفاظ بتجري على تفسير الفلسفة. فالشيخ الإسلام عاوز يبطل الفلسفة ويبطل المنطق ويبطل ما ترتب على ذلك من نقص الضبط مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الربانية. فبيقوم يضطر إلى أن هو يدخل في الفلسفة، يضطر أن هو يتكلم في المنطق، يضطر أن هو يجيب الأزواج الصوفية المنحرفة ويعرضها عشان يبطلها. فتجد ان المسألة تشق على من؟ تشق على من؟ على الطالب المبتدئ. يصعب عليه ان هو يقرأ لوحده. واعرف الدكتور سعد لما كان سعد عبد الرحمن ندى حفظه الله لما كان في الجامعة الإسلامية كانوا بيشرحوا العقيدة التحوية فكان بعض المدرسين الدكاترة مش فاهم النصوص فكانوا بيقولوا عشان يشرح النصوص دي ازاي يشرحوها للطلاب؟ نصوص مين؟ ابن ابي العز. ليه؟ لان ابن ابي العز عمل مختصر يعني عصارة فكر ابن تيمية وابن القيم حطه في الكتاب. فاللي يقرا امر شاق عليه. وطبعا كما تعلمون اني اسهل كتب ابن تيمية الفتاوى قد تشق على بعض الناس. والاصعب بدا تناقض العقل مع الموقف. والأصعب من ده وده كتاب نقد تأسيس الجهمية اللي هو فيه رد على صاحب فتح الغيب اللي هو الإمام الرازي. وده إمام من أئمة فلاسفة أو فلاسفة الأشاعرة اللي هم أصلوا المذهب الأشاعرة على طريقة الفلاسفة. طب صعب كتاب الشريعة الإمام الأبوذي بيتميز بإيه؟ ان هو جاي احاديث واثار لائمة السلف بعيد عن تلك الايه؟ عن الفلسفات. يعني ايه؟ هيبقى كتاب بالنسبه لك مسند. هيبتديك بص للالمان الاجري محمد بن حسين يقول لك ايه قال محمد بن حسين. يوم يعمل لك مختصر 3 4 كلمات 5 6 كلمات على معتقده في الايه؟ في المساله. ويقوم يستأثر بذكر الايه؟ الاسانيد وذكر الادله. في منها صحيح ومنها ضعيف. لكن اكثرها صحيح والضعيف منها بيوافق ايه؟ الصحيح ما بيخالفوش. لان هو يتكلم عن اعتقادات. والاعتقادات لا تقوم الا بايه؟ بالادله القطعيه وبتقوم بغلبه الظن. اللي هو الظن قاطع. خد بالك معانا. يعني الحديث الحسن بيثبت به الاعتقاد. ممكن لا يثبت به الاعتقاد عند بعض الناس. وحديث الاحاد لا يثبت به الاعتقاد عند بعض الناس. صح؟ والاعتقاد عند طائفه لا يثبت الا بالحديث المتواتر. فعندما تقول الاعتقاد يثبت بالحديث المتواتر والاحاد والحديث الحسن طبعا بالنسبة لآخر درجة من درجات الصحة يبقى معنى ذلك إن أنت بتثبت العقيدة بالأدلة القطعية. أنت خد بالك معايا؟ لقوله فعل أنه لا إله إلا الله وما ثبت بغلبة الظن يعني الدليل الراجح الذي لا معارض له. الذي لا معارض له دي قواعد. الفهرس وقفنا عند القرآن. قلنا أن قال المصنف رحمه الله طبعا بيقول إيه في الفهرس، إحنا مش الفهرس، هو كلمة قبل كده عن إيه؟ عن قضية الخوارج. كلمة عن قضية الخوارج ليه؟ لأن الخوارج سبب الفتنة، والفتنة منها عنه. ده حتى في الجهاد يقول لك ايه؟ الآية يعني ربنا قال ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يبقى غاية الجهاد ان ما تقعش ايه؟ الفتنة. طب لو الجهاد رتب عليه فتنة يبقى ما انتهتش. صح ولا لا؟ يبقى اذا مشروعية الجهاد عدم وقوع الفتنة. دي الغاية من الجهاد. إذا وقعت الفتنة يبقى ما انتهتش. أمر عرف نعم منكر عشان إيه؟ حتى لا تكون فتنة. فبدأ الأمر بعرف نعم منكر سد فتنة. يبقى ما تأمرش الناس. لأن الفتنة أكبر من ما أردت أن تدفعه أو تجلبه منعنا في الإسلام. أنا جيت أمر عرف نعم منكر سببت الفساد أشد من الفساد الموجود. بإجماع العلماء منع عنه. والخوارج دي ما يعرفوش الخوارج. الخوارج يقول لك ايه؟ اقلب وبعد كده تتحل. طب اقلب يعني ايه؟ يقول لك اقلب حتى لو خرب الدنيا والاخره. ما الدنيا كلها اقلب في بعض. ولذلك ممكن واحد يقول لك ايه؟ احنا هنطبق الشريعه مثلا حتى لو ما تفضلش 100 راجل في البلد. في واحد في المنصوره بيطلع الدعوه دي. يعني عاوز المجتمع كله يقطع بعضه. انت خد بالك المسألة؟ ده فكر انت واعي انت ممكن تسمع الكلمة دي يعني ما تعرفش ان لها أصل. طب هو مين أصلا اللي هيتطبع عليه الشريعة بعد كده؟ يعني أنت مثلا عندك حفظ القرآن كله خرج غزوة وماتوا. طب مين اللي هيحفظ القرآن بعد كده؟ بل طب اللي عندك بقى كان يبقى خالد بن الوليد في غزوة أحد لما رجع أخطأ. طب النبي ما بقاش هو يبقى من الحكمة إذا وجدت إن الأمر النهي يؤدي إلى استئصال الطائفة المؤمنة يبقى ما يجبش عليك الأمر النهي. والجهاد ده إذا أدى إلى استئصال الطائفة المؤمنة ما يجبش عليها. صحيح ولا لا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لعيسى سيقول عيسى في اخر الزمان إني أخرجت عليك رجالا لا يدري لك بكتالهم فحرز عبادي الى الطور. يعني ما تقدرش تقاتلهم. طب ما كان ممكن نقول له قاتلهم من غير ما تستأصل. طب استأصل الدين هيبقى على مين؟ طب مين اللي هيقوم بالدين بعد كده؟ الامام الاجوبي على الخوارج الحكمة في كده ايه؟ ان الخوارج تسحب فتنة. فلو وقعت الفتنة لا الدين هيقوم ولا الدنيا. الدين في زمن الفتنة لا يسمع للعقلاء ولا للعلماء، يسمع للعامة. يسمع لمن؟ للعامة والسفهاء. يبقى اهل العلم مالهمش كرامة. يبقى دي ضياع لمين؟ للدين. طيب لما ينتشر القتل وفي الاعراض حد عنها يخرج يبيع ولا يشتري؟ ها؟ يبقى الدنيا راحت. يبقى لذلك هو قبل ما يتكلم بالقران والصفات تكلم عن شيء متعلق بحفظ امان المجتمع. حفظ امان الايه؟ فإن يقول لك أكثر طائفة تؤثر على الدين والدنيا معا هم الإيه؟ الخوارج. ولذلك إيه؟ الخوارج خد بالك في واحد وده ما ينزلش منه كل كفار. والمرعي رحمه الله عليه في كتاب اسمه سيادة الكلب العاوي كان في أنواع من اسمه نزل الكرباء. فقعد رد عليه قال له إيه؟ قال له على رجل كفر. أنت وصفت له الكلب بأن هو الكلب. وبيجوز ان انت تنزل الوصف ده على راجل ايه؟ مسلم. فاتوا عليه النبأ الذي اتيناه واياتينا بالسبخه منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذ الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يبقى ربنا ضرب ان تحمل عليه يلف او تتركه يلف. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم ايه يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا ايه باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. فاذا الكلب ده بيوصف به طائفه ايه معركه خارجه كفرت او رجل كفر. ازاي بتوصف به رجل ايه مسلم؟ طبعا هو ايه الكلب انه ما يعرفش ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بان هم ايه كلاب اهل النار. يبقى اذا يجوز ان انت توصف المسلم ما هو ما يشتغلش من خارجكم ايه كافر. ممكن يمرق في قوم يمرقون من الدين يكاد ده المستحيل. والغير المستحيل ما يبقاش ايه كافر زي جاهل مثلا. لأن الأئمة اختلفوا في الحكم على الإيه؟ على الخوارج. ومع ذلك وصفهم بإيه؟ بإن هم كلاب إيه؟ أهل النار. وبعدين بعد كده تكلم عن مسألة المتشابه والمحكم ومسألة القرآن كلام الله. كلام الله يعني صفة من صفاته. بدأ منه وظهر من علمه. الإمام أحمد كان بيقول بكلمتين القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق. فكيف يكون القرآن مخلوق؟ قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وأنزله بعلمه يعني لها معنيان، أنزله من علمه وأنزله بعلمه به. فهو معلوم في علم الله مش معلوم؟ يبقى العلم. ولما انزله على ايه؟ بعلمه ولا مش بعلمه؟ بعلمه. ايه الدليل هو في العلم من علم الله؟ الدليل هو في علم الله مكتوب كاملا. يعني ربنا كتبه ثم تكلم به لجبريل وسمعه جبريل والقاه الى من؟ الى محمد صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل؟ ان ذكر القرآن جاء مجملا في الكتب السابقة. والدليل على ذلك قوله وانه لفي زبر الاولين. يبقى القرآن مصدوق فين؟ بصعب ابراهيم موسى ان فيه كتاب اسمه القرآن. يبقى القرآن كله كاملا مكتوب من جملة المكتوبات اللي ربنا كتبها لان هي موجودة بعلمه. ثم تكلم بها لمن؟ لجبريل عليه السلام. فقال ومن زعم ان القران مخلوق فقد كفر. دي من الكلام العام. كلام الايه؟ اللي يقول ان الكلام مخلوق بايه؟ كفر. ده اسم كلام المطلق الذي لا يتعين تنزيله على شخص الا بعد اقامه الحجه الرساليه عليه. طب الامر ده في شبهات عارضه بالنسبه للي وقع فيه ولا مفيش شبهات؟ ها؟ في شبهات ولا لا؟ يبقى لازم يقر ان الشبهات زالت عنده. فاذا زالت الشبهات عنده وارتفع عنه الجهل ثم واعترف ان القران كلام الله ثم تراجع عن ذلك وقال ان القران مخلوق يكفي. يبقى انت كيف تقوم الحجه بالنسبه للامور المتشابهه؟ ازاي؟ الامام احمد بيقوم الحجه على الجهميه. الجهميه بقوا على ما هم عليه. الامام احمد قال لهم انتوا ما انتوش كفار عندي. طب ما هو اقام عليهم الحجه. طب قال لهم انتوا ما انتوش كفار لان انتوا ما تعرفوش. لو انا قلت ما تقولون لكفرت. لانه عارف عنده العلم اللي تزول به الشبهات. فلو قال خلاف ما يعلم من العلم الصريح يكفر. طب احمد الحجر السريع. البشرية اللي ما بحنا مكفروش، لأن هم ما أقروش بارتفاع الشبهة وما أثبتوش إن القرآن كلام الله، فلذلك يعني واحد ما كفروش. الأمر المتشابه يلزم فيه رفع شبهات وفهم الأدلة واعتراف أي حجة أنه بلغ درجة العلم بذلك إذا كان الأمر فيه شبهات. واضحة دي؟ غير الأمور الصريحة زي مثلا ما ممكن واحد يهودي يقول لك أنا عندي شبهات، واحد نصراني يقول لك أنا عندي إيه؟ شبهات، صح ولا لا؟ يبقى كل واحد هيجي يخش جهنم هيقول لك أنا عندي إيه؟ لا، في أمور صريحة مش محتاجة إيه؟ مش محتاجة لا إذانة ولا لا، ما في ده أمور صريحة واضحة. لو أنت أبحت الموضوع بقى وفتحت يبقى خلاص بقى مفيش بلا مسلم لا كافر. فليست كل الشبهات معتبرة عند وجود الأدلة الصريحة. واحنا كلنا بنحكم على الناس بإيه؟ بالظاهر، لكن علم الباطن عند من؟ عند الله. تعليق على مسألة أول المخلوقات العرش أم القلم، وبعد ذلك الذكر النهي عن مذهب الواقف. الواقف يعني إيه؟ يعني الذي يتوقف هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق. طبعا العرش والقلم أول ما خلق الله العرش قال وين؟ اكتب. بالقلم قال وين؟ قال اكتب. قال اكتب هو قايم إلى يوم الإيه؟ ويكتب القيم لما أمر بين القلم هو يكتب كان العرش قبل. يبقى العرش مخلوق قبل الإيه؟ قبل القلم. ذكر ما لم يكن وقف وقف له ماله ايه؟ الا احنا لا نقول مخلوق ولا نقول مش ايه؟ مش مخلوق. اللفظية اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق في طريقه بطاقة لفظي بالقرآن ايه؟ مخلوق. اللفظ يشمل امران، يشمل لفظ امرين. الامر الاول حركه اللسان والشفتين واللهاء وما تلفظ به الامر من الملفوظ. خلاص، ففي شيء مخلوق اللي هو حركه اللسان والشفتين والكلام، وفي شيء غير مخلوق اللي هو الايه؟ الملفوظ. اللفظ والملفوظ. لو قال لفظي هيشمل اللفظ والملفوظ. قال مخلوق يبقى يجعل المخلوق وقع شيء مخلوق وشيء غير مخلوق. يبقى كلام غلط ولا مش غلط؟ طب غلط في ايه؟ اللي هو ايه؟ مجمل جت مرض ظرفك. طيب الايمان، لو واحد قال لك ايمان مخلوق ترد عليك تقول له ايه؟ ها؟ تقول له الايمان، الايمان كلمة الايمان وما تحتويه وتتضمنه. تقول له ايه؟ لو قلت الايمان مخلوق اخطأت، ولو قلت غير مخلوق اخطأت. ليه؟ لان الايمان يشمل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر قضى خير وشر. الله والقدر وصفات الله وما تضمنته والقران وما تضمنه من كلام الله عز وجل هذا غير مخلوق. والايمان يتضمن اعمال الجوارح، فالركوع والسجود والقيام والقعود والبر والانفاق والصدقه والجهاد والامر والناس دي حركات ايه؟ مخلوقه، صح؟ لو قلت الايمان مخلوق هيدخل فيه غير مخلوق، ولو قلت غير مخلوق هيدخل فيه المخلوق، لان الايمان يجمع شيء مخلوق ويجمع شيء غير. يبقى السؤال غلط ولا مش غلط؟ غلط. ليه؟ ليه الايمان؟ ماشي؟ فكلمة لفظ بالقرآن مخلوق أيضا خطأ، لأن هي جمعت المخلوق وغير الإيه؟ المخلوق. واضح الكلام ده ولا صعب؟ واضح؟ بعد كده تكلم في مسألة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. موضوع الإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل في الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل في إيه؟ وإذا اجتمع الإسلام كان الإيمان كان الإيمان متعلقا بأعمال القلبية، والإسلام متعلقا بالقيام واستسلام الإيه؟ الجوارح. لكن لازم تعرف إن ما فيش إيمان بدون إسلام، وما فيش إسلام بدون إيمان، والاثنين مع بعض زي اللسان والشفتين. لو انت مالكش لسان مش هتعرف تتكلم، ولو انت مالكش شفتين صوتك مش هيخرج بره. يبقى لازم الاسلام والايمان يكونوا الاثنين ايه؟ موجودين، ولكن بيتفاوت وجودهم مع بعض. بيتفاوت ايه؟ وجودهم مع بعض. تمسك ايه؟ قالت الاعراب اننا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلموا ولم يدخل الايمان في قلوبكم. قل لك الايمان حقيقه قد تعلو درجتها وقد انخفضت مع وجود الاسلام. واحنا كنا اتكلمنا عن المساله دي يعني دي. رجل مسلم اما ان يكون عنده ارتفاع في حقيقه الايمان او صفات في حقيقه الايمان، صح؟ الإخفاض يعني معرفة إجمالية بمعنى الإيمان مع وجود الإسلام. الإسلام هو وعندك حاجتين، إما ارتفاع في حقيقة الإيمان إجمالا ونفسيا، وإما انخفاض في حقيقة الإيمان على وجه التفصيل. يعني التفصيل عنده إيه؟ لك عارف عن الإيمان الضعيف ده مع الإسلام لو مرت فتنة ووقع فيها صار من المنافقين، ولو مرت فتنة وما وقعش فيها ينجو بالإسلام مع ضعف أعمال الإسلام عنده. يبقى أنت عندك الإسلام وقدامه مرحلتين من مراحل الإيمان، مرحلة إجمال وتفصيل ومرحلة ايه بعد ايه في التفصيل مع وجود الايه الاجمال، بعد في حقيقة وواحد في بعض. المسلم ممكن يكون عنده الاجمال والتفصيل في معنى الايمان يرتفع ويرتقص، والمسلم برضه ممكن يكون عنده الضعف في معنى ايه مع قيامه بالاعمال، ما هو قيامه بالاسلام اهو اعمال الجوارح والقيام والاستسلام وكلام من ده، لكن في حقيقة الايمان ايه؟ بعبان ضعيف. بيقول لك ان الضعيف ده مع قوة الاسلام عنده لو مرت فتنة وتخطاها ونجا منها يبقى ده ينفع اسلامه لو وقع الاسلام، ولو مرت فتنة وما تخطاهاش يبقى يموت مع المنافقين لانه ما عندوش ايه؟ ما عندوش حقيقة الايمان. واضحة المسألة دي؟ وعندما طبعا نتكلم عن الايمان طبعا زي الكلام الايمان هتجيب حديث جبريل كلام الاسلام وسأل عن الاسلام والايمان والايه؟ والاحسان دي اركان الدين. تيجي تقول الدين ايه؟ اسلام ايمان احسان، دي الدرجات. شعب الايمان ده بتيجي تتكلم فيه تقول الايمان ايه؟ الايمان شعب ايه؟ شعب أجزاء. عندك ناس قالوا الإيمان شرط صحة، وناس قالوا الإيمان شرط إيه؟ كمان. اللي قال الإيمان شرط صحة من المعتزلة، واللي قال الإيمان شرط كمان الأشاعرة. أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا الإيمان أجزاء وشعب يزيد وينقص. أجزاء شعر قول الرسول الإيمان من دبر المسرعون إيه؟ شعر. الشعر من أجزاء دي منها الأركان ومنها الفروض ومنها الإيه؟ السنن. والأركان والفروض والسنن بتجري على القلب وبتجري على الإيه؟ على الجوارح. يعني كل حاجة فيها أحكام وفروض وسنن وعناصر وواجبات كده. أنت خد بالك؟ فأحسن شيء لما تقول الإيمان فيه أركان فيه شروط وفيه فروض فرائض يعني وفروض وفيه سنن وواجبات ومستحبات، هذه الدرجات دي متفاوتة لو خرجت من القلب، وهتبقى متفاوتة لو خرجت من الايه؟ من الجوارح. هتقول ده نقص فريضة، ده نقص ركن، ده نقص شرط، وتروح دماغك بقى من موضوع الايه؟ طالما انت بتقر بذلك وتقر الايمان بيزيد وينقص، يبقى انت خرجت عن موضوع الارجاء تماما بجد. مالكش دخل ليه؟ لان المرجع ما بيفصلوش الامور دي، وبيقول الايمان واحده واحده، ايمان جبرائي زي ايمان ميكاني، والايمان لا يزيد ولا ينقص في اصله ولا في فرعه. انت لان الموضوع ده انت عارفين فيها ايه؟ فيها احداث وفيها مشاكل. انت اللي النبي قال يقول صلى الله عليه وسلم تقعد بعد تاويلات الناس، لان تاويلات الناس ممكن تتوهك وتحيرك وتتعبك. انت شوف النبي قال ايه والصحابه قال ايه والائمه، انا تقف عند حيث وقف القوم، ما ترهقش ذهنك وعقلك بامور لا تقل من ورائها، وتعرف في النهايه ان الايمان يلزمك بالعمل، وان انت واجب عليك العمل. تيجي تتكلم بقى في مسائل نظريه ملهاش لازمه ما تتكلمش فيها. انا راجل مؤمن مقر بالله وكتبه ورسله يلزمني العمل، بس اللي عمل واللي ما عملش امره الا الله، ربنا ولا يحاسب. لكن انا اعرف الايمان ايه؟ اركان وشرائط وفروض وسنن ومستحبات، كلها موجود في القلب وموجود في الجوارح وموجود على اللسان، والاحكام بتجري على ايه؟ على الامور دي. واحد راح منه شرط في القلب معروف، راح منه شرط في الجوارح معروف، راح منه رزق معروف، راح منه مستحب فريضة معروف، والامر هو ربنا اللي يحكم عليه. فدي ربنا اللي يعلم العبد ده يعرف ايه وما يعرفش ايه، ويدرك ايه وما يدركش ايه. طبعا نتكلم عن زياده الايمان ونقصان، من زياده الطاعه والنقص بالايه؟ بالمعصيه. وان اهل السنه والجماعه تقف على ان الايمان تصديقهم بالقلب واقرارهم باللسان وعملهم بالجوارح. كلمة تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل الجوارح، لو إن هو قال الإيمان إقرار، إقرار على العموم والإطلاق لكفى، إقرار بالقلب واللسان والجوارح كفى، لكن هو إيه؟ تصديق وإقرار وعمل. كلمة إقرار تتضمن التصديق وتتضمن الإدعام والخضوع وتتضمن العمل. كلمة إيه؟ إقرار. كلمة التصديق واحدة، إذا كانت بمعنى التصديق الإزعاني فهي كلمة صحيحة، إذا كانت بمعنى المعرفة كما موجود عند الجهمية فهذا ليس معنى صحيح. الإيمان مش مجرد إيمان، ولا مجرد تصديق خالي من الإزعاج، لأن أنا ممكن أصدق بك أو أعترف بوجودك ولكن لا أحبه ولا أنصره ولا أؤيده، صح ولا لا؟ لكن لو أقررت بك يلزم ازاي الحب والتصديق والنصر والتأييد، او يترمن ذلك. فكلمة الاقرار اشمل، ولذلك ابن تيمية اختلف مع ائمة اللغة العربية في مسألة الاقرار والتصديق. قال وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قالوا ان الآية دي معناها ان الإمام معنى التصديق ورد عليهم المسألة. وقال ان الإيمان المؤمن لا يكون مؤمنا الا اذا اجتمع فيها بالحصار اقرار والإيمان اقرار والتصديق والعمل. يعني الإيمان قوي واعتقد وايه وعمل. ولا يكون مؤمنا يعني الإيمان الكامل او الإيمان الواجب الإيمان الكامل او الإيمان الايه الواجب. وبعدين نتكلم عن ذكر الخلاف في كفر ترك الصلاة. واخد بالك؟ ليه بنتكلم في الخلاف عن ذكر ترك الصلاة كفر ترك الصلاة؟ ليه؟ لأن الصوم من جزء من أجزاء الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانك. صح؟ فهو عاوز يقول لك إن الخلاف ده وقع بين أئمة السلف. وطالما وقع بين أئمة السلف يعني وسع أئمة السلف أن يقولوا كافر وأن يقولوا ليس بكافر. ولم يتهم أحدهم الآخر بإيه؟ واحد اتهم الثاني بالإرجاء وده اتهم بالإيه؟ بالتكفير. محدش تاب حد. ده عنده أدلة وده عنده إيه؟ أدلة. يقول لك المبنى الأول الذي اتفق عليه الناس أو اتفق عليه الجمهور هو الصلاة بعد الايه؟ بعد الشهادتين. وفي ناس ممكن تقول العكس. وبعد كده بقى اختلفوا بقية المباني الحج والزكاة والصيام حكم تارك. لكن حكم تارك عن بقية الايه؟ تاركها كثرا يعني. عن بقية الفروض. وبعدين دخل في مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان لما واحد يقول لك أنت مؤمن تقول له المؤمن إن شاء الله. فهل يجوز أن يقول لك أنت مؤمن؟ وهل يجوز أن ترد عليه؟ لا يجوز أن يقول لك أنت مؤمن. فإن شئت أن ترد عليه فلا ترد. لأن هذا السؤال لا يجوز. فلو قال لك أنت مؤمن فهو مضمن الأمرين. أمر الشك وأمر الكمال في العمل. أمر الشك يعني أنت مؤمن فقلت أنا مؤمن إن شاء الله فدي في شك صح؟ وأنا مؤمن إن شاء الله يعني في عدم يقيني بقبول أعمال الجوارح. دي قضية الاستثناء. فإذا قال لك رجل أنت مؤمن وأردت أن ترد عليه في تقرير اعتقادك بلك فقلت أنا مؤمن إن شاء الله ليس بذلك شك يعني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بل هذا يخرج مني عن يقين. التعليق هنا عن المشيئة في إثبات الوجود والعدم. تعليق عن المشيئة في إثبات الوجود والعدم لا يعني الشك. لا يعني الشك. لكن التعليق على المشيئة فيما يتعلق بالعمل مخافة تزكية النفس هذا جائز. قل المؤمن إن شاء الله يعني كمال المستحب يعني كمال الواجب من العمل لأنني مش عارف العمل ده مقبول ولا مش مقبول وأنا لا أريد أن أزكي نفسي على ذلك فأقول أنا مؤمن إن شاء الله. يبقى إن شاء الله عليه الاستثناء يعني إيه؟ على العمل. إنني يعني إيش؟ أنا ظالم في نفسي ظالم سيء، مش ظالم في الله ظالم سيء، لا أنا ظالم في نفسي. كشان عامة الناس يدعي ومش متوقع إن ربنا يستجيب ليه دي بالنسبة للظلم السيء في نفسه إن هو ما يستحقش من ربنا حاجة، إن هو ما بيعملش حاجة. لكن يقينه في الله أن الله يشبع الصراط المنكسرين. وأن الله قد يستجيب له تكرما وقد يعفو عنه تكرما وأنه موقن بأن الله مع المؤمنين وأن الله يشبع عباده الصالحين. يعني من جهة ثقتك بالله أنت تدعو، من جهة ثقتك في نفسك فأنت يائس من إيه؟ من نفسك لأن أنت بتظن في نفسك جنب خير ان انت يعني قصرت بجنب الله. أن تتحط على نفسك بالعمل، هذا في شيء إشكال. وأنا أتكلم عن المرجئة الذين يقولون إن الناس في الإيمان أن أصل الإيمان في قلوب الناس هو والإرجاء، يعني يتم الإرجاء يعني تأخير العمل عن مسمى الإيمان. خذ بالك يعني العمل ده إيه؟ خارج معنى الإيمان. طب ممكن هو إذا بالعمل ده بالنسبة له عبر عن إيه؟ يعني ما يقولكش العمل جزء من الإيمان، لا، يقول لك العمل لازم من لوازم الإيمان، والزيادة والنقصان في لازمة وليست في إيه؟ في أصل، يعني أثر من الآخر. أنت مؤمن مصدق، أثر ذاك أنت تعمل، لكن العمل شيء والإيمان إيه؟ ويقول لك الواو والعطف اللي موجودة في قول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول لك الواو دي تدل على المغالاة من العمل غير الإيه؟ غير الإيه؟ غير الإيمان، وده مش صحيح. فليس كل عطف يدل على المغايرة، إنما يدل على التخصيص، يدل على إيه؟ يعني خاصة الذين عملوا الصالحات. زي إيه؟ قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، خلاص؟ خلاص ديني؟ كل من كان عدوا لله وملائكته ذكر الذكر، ورسله ذكر الرسل، وجبريل وميكال. طب ما هو عطف جبريل وميكال على الرسل والايه؟ والملائكة، وجبريل وميكال من جملة الرسل والايه؟ والملائكة، صح ولا لا؟ المعطوف عليه ده يدل على المغايرة ولا يدل على التخصيص؟ يبقى خاصة جبريل وايه؟ وميكال، خاصة، ليه؟ لأن يا رب اقرأه، خلاص؟ قولوا إياك نعبده وإياك نستعين. هل ده يفيد المغايرة بين الاستعانة والعبادة؟ يعني الاستعانة مش من العبادة؟ ها؟ ولا الاستعانة من العبادة؟ يعني ما هو استعنت بالله يبقى عبدت ولا ما عبدتوش؟ يبقى الاستعانة من العبادة، يبقى الواو لا تفيد المغايرة، وإنما تفيد التخصيص، يعني العبادة لا تقبل إلا بالاستعانة، أو لا تتحقق إلا بالإيه؟ أو إياك نعبد خاصة الذين استعانوا بالله. يبقى ده يدل على إن أنت مفتخر أو ما افتخرش بيه جدا. فبينبهك على الشيء اللي يقوم به العباده وتنصرف به الايه؟ العباده. يبقى ليس الواو من المغايره، تريد المغايره عموما زي ما بيقول. قاعدين بالجزء الرابع نتكلم عن القدريه والمعتزله. قدريه يعني لا قدريه. ايه رايكم تعملوا ايه؟ ايه رايكم؟ القدرية اللي هم ايه؟ اللقب صح؟ كان ليه سموهم القدرية؟ العلم يعني عشان يقع عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوز هذه الايه؟ الأم. شوف دي بقى المسألة، هو عدم مين في القدر فسموه بأمر بكلمة تثبت الايه؟ القدر، والمعنى الذين اعتنوا بالحديث عن القدر. معنى القدرية يعني ايه؟ يعني ايه القضية؟ يعني اللي اعتنوا بالحديث عن الايه؟ عن امر القدر. طب هم انكروه ولا اثبتوه؟ انكروه. فعشان يقع عليهم حديث الرسول القضية مجوس هذه الامة سموا بالايه؟ بالقدرية، لان هم بيقولوا اننا خالقون لايه؟ لاعمالنا، وجعلوا في الكون خالقين مع الله. والمجوس بيقولوا ان في اله من النور واله ايه؟ للظهر. ولذلك جمع بها قال طبعا من تعريف القدر واقسام، القدر هو نظام الكون، والامام احمد قال القدر قدرة الله. القدر ايه؟ قدرة الله. طبعا هيفصل في مسألة القدر الأركان والأقسام والأنواع، وإن في قدر كوني وقدر إيه؟ شرعي، وإن مشيئة العباد تابعة لمشيئة إيه؟ الله، ولو شاء الله أن يختم على قدر على ختم، ولو أراد أن يضله أضله، ولو أراد أن يهديه هداه، ولو أنه سلك كل سبل الهدى علشان يهتدي ما كان له أن يهتدي إلا أن يشاء الله. يبقى الأمر مش بمجرد الإيه؟ الأسباب. وفي الإيمان ربنا قدر مقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض وما جرى به القلم، والأمور بقى متعلقة بها إن إنسان إن ربنا قدر على أدم المعصية قبل أن يخلقه، والسعيد والشقي من ساعد شقي بطن أمه، وأن إيمان العبد لا يصح حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. وذكر المكذبين بالقدر، ذكر المكذبين بالقدر من كل أجزاء، بالنسبة للأركان والأقسام والأنواع، وبالنسبة لما أضيف إلى الله عز وجل أن وصفها من الصفات المضافة إلى الله عز وجل، وأن الله لا يقدر المقادير، وأن الله لا يعلم بعد إلا بعد وقوعها، وأن الله لا يخلق أعمال العباد، وأن مشيئة العبد مشيئة الرب جل وعلا أن يسمي المهتدي هادي والضال ضال، وأنه لا يتصرف فيه بخلق ولا تقدير ولا إيجاد ولا قدرة. هذا الكلام كلامي باطل ومردود عنه. ثم تكلم عن كل مولود يولد على الفطرة، الحديث أبواه يعبدان ونصران، والكلام على أطفال المشركين وخلاف ذلك. وطبعا ذكر بقى باب كبير، لأنه ذكر رب أبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر القدرية ومطرد بن عبد الله وياسر معاوية وزيد بن أسلم، وكلام شيخ الإسلام وسيرة عمر بن عبد العزيز في القدرية ورد على القدرية وغير ذلك من الأمور، وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والشر ليس إليك والخير بين يديك، يعني عدم نسبة الشر إلى الله عز وجل. وفي الجزء السابع تكلم عن التصديق بالنظر إلى الله، يعني أن رؤية الله عز وجل إيه؟ رؤية الله عز وجل إيه؟ واقع في الآخرة. وطبعا ذكر الخلاف، هل الكفار يرون الله عز وجل في الموقف أم لا يرون الله؟ وهل المنافقون يرون الله أم لا يرون الله؟ فالكفار في خلاف الرؤية، طائفة تقول يرون الله وطائفة تقول لا يرون الله، لقوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، وطائفة تقول يرون الله عز وجل في الموقف، ولكنهم يرونه رؤية غضب وسخط، يعني يرونه وهو غاضب عليهم ساخط عليهم، في نفس الوقت الذي يفرح برؤيته المؤمنون برؤية الله عز وجل، لقوله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. أما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في الموقف، ويرون الله عز وجل بعد ذلك في الصورة التي يأتي فيها إلى المؤمنين بصورة غير ما يرونه في المرة الأولى. ثم ذكر الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب ولاية الإسراء والمعراج، وتكلم طبعا عن رؤية الله عز وجل في الدنيا، هي ممكنة أم غير ممكنة، هل وقعت أم لا تقع. فالرؤية كانت متعلقة باستقرار الجبل، والجبل لم يستقر، صح؟ يبقى إذا الرؤية لم تقع، كان ممكن الرؤية تقع لكن مش ممكن، ممكن إذا استقر الجبل، صح؟ يبقى الرؤية ممكن تقع بس لحد استقرار الايه؟ لأن عملك على شيء ممكن محتمل، يبقى قد يقع وقد لا يقع، لكن في الحقيقة أننا نحن لم نرى الله عز وجل الايه؟ في الدنيا. أما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة في الله بالإيمان بلا ايه؟ بلا خلاف. الإيمان بأن الله تعالى يضحك ربنا أو يعجب ربنا، وطبعا ذكر وذكر النزول، كل هذه من الصفات الايه؟ الفعليه التي تتجدد في ذات الله عز وجل من كمالاته الاختياريه. يعني ان شاء فعلها وان لم يشا لم يفعلها. واخرين غير الايه؟ الامور الذاتيه زي العلم قدره، دي امور ايه؟ ذاتيه. سمع بصر زي الوجه ساق العين، دي امور ايه؟ ذاتيه ثابته ثابته ومعروفه. ثم تجينا في الجزء الثاني عن مذاهب الحلوليه. المذاهب ليه؟ لان الحلول الاقصى في حلول عام وحلول ايه؟ خاص. الحلول العام اللي يقول لك ان ربنا في كل مكان، ده اللي يقول لك ان ربنا في كل مكان كافر. طبعا بعد ما تقول حجه رساليه عليه، بس الكلام العموم يعني. طب الحلول الخاص اللي هو يقول لك ايه؟ زي حلول قول النصارى حلول المسيح في الدين، حلول الله بذات المسيح. قول السبعيه بحلول الله بذات عرش. والباطنيه ودروس في الحاكم بامر الله. تبارك؟ فده قول، وقول حسين بن منصور الحلاج والصوفيه ان الله عهد بذاته. فكل من يدعي يقول لك في الزمن الازمان الصوفيه تلقى الجهل الجويهل لا يبرأ ان يقول ان هو رئيس مجلس مدينه كذا او حاكم مدينه كذا في نفس الوقت اللي يقول انا الله. يعني هو ما كانش يقدر يقول ان انا ايه؟ حاكم. حد يقدر يقول حاكم مصر مثلا ولا حاكم المملكه؟ يقول لك ده مجنون، ده ما يعرفش. طب امال بقى اجاز ان هو يقول ان هو الله ازاي؟ خد بالك؟ طبعا اذا اطلقت الحلول الخاص الذي لزم من ذلك اطلاق حلول ايه؟ الايه؟ العام. انت تقبل قول النصارى في المسيح ان الله حل في المسيح ولا حل في بطن مريم؟ ينفع؟ طب ازاي تكبر ان يكون حل في الكون كله؟ وده مخلوق وده مخلوق. النصارى بقى بيقول لك ايه؟ مش انت بتقول ان ربنا في كل مكان؟ النصارى بيقولوا المسيح يقول ايه؟ يقول ده المكان ده فيه الطهر وفيه نجس. ده النصارى بيقولوا يعني فيه الطهر وفيه ايه؟ طب احنا بقى بنقول ان هو حل في الطاهر ما حلش في النجس. احنا بنرد على مين؟ على الاثنين. بنقولهم لا يجوز الحلول لا في الكون ولا في جزء من الكون. خد بالك؟ وما تقدرش تقول ان الحلول ده صفه ذاتيه ولا صفه فعليه. ما تقدرش تقول صفه ذاتيه ولا صفه ايه؟ صفه فعليه. لو قلت صفه ذاتيه يلزم منه ان يكون ازلي. صح؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واضحه؟ لو قلت الحلول صفه ذاتيه يبقى يلزم منا ان الكون ده يكون ايه؟ ازلي. يبقى جعلت ليه صفات مين؟ صفات الله. ولو قلت صفه فعليه تقول بقى لما ربنا خلق الخالق خلقه في نفسه ولا خارج نفسه ولا خلقه فوقه ولا خلقه تحته ولا دخل الكون فيه ولا هو اللي دخل في الكون؟ تقدر تثبت الكلام ده؟ ها؟ تقول الله خلق الكون تحت الرحمن على العرش ايه؟ استوى. ده اللي كان المفروض يجي لي من احمد على الجهميه. قل لو قلت ان الله خلق الكون تحت انا سلمت، ولو قلت انه خلقه خارج نفسه ثم دخل فيه او حواه لا كفرت. فان الله عز وجل لا يحل في ايه؟ مخلوقات. ثم اثبات ان الله عز وجل فوق عرشه محيط بكل شيء بائن عن ايه؟ عن خلقه.